بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذه سورة الليل، وصحيح أنها من القرآن المكي. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بمجموعة من الأقسام والأيمان على حقيقة. قال جل وعلا: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. ثم أتى بالمقسم عليه فقال: إن سعيكم لشتى. سعي العباد مختلف، ثم بين الله تبارك وتعالى يعني السعيين، و نهاية سعي المتقين ونهاية سعي المكذبين المعاندين. والليل إذا يغشى، يقسم الله تبارك وتعالى بالليل. إذا يغشى يعني يغشى الأرض، يغشاها يغطيها، يغطي الأشياء. فإنه إذا جاء الليل فإنه بظلامه وسلوله يغطي ما تحته. والليل إذا يغشى، آية من آيات الله تبارك وتعالى، مجيء الليل وستره يعني للأشياء، إنما هو آية من آيات الله تبارك وتعالى. حدوثه آية، ثم هو في ذاته رحمة من رحمات الله تبارك وتعالى، فإنه مع النهار يشكلان للأحياء على هذه الأرض، كل الأحياء من إنسان وحيوان ونبات، شكلان يعني الضرورة الحياتية لهما. ليل للراحة والهدوء والسكينة وتجديد النشاط، ويوم ظاهر نهار للعمل والحركة والنشاط. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. قال جل وعلا: ومن آياته أن جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. فالليل ليسكن فيه العباد، والنهار مبصر ليكون فيه معاشهم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، يقسم الله تبارك وتعالى بالنهار إذا تجلى ظهر وأظهر الأشياء. وفي إظهار النهار للأشياء آية في ذاتها، ثم رحمة ونعمة من نعم الله تبارك وتعالى على الخلق. وما خلق الذكر والأنثى، والذي ما هنا بمعنى يعني من يعني والذي خلق الذكر والأنثى. الله سبحانه وتعالى هو خالق الذكر والأنثى، وكذلك خلقه سبحانه وتعالى للذكر والأنثى يعني في الإنسان وفي الحيوان وفي غيره، وهذا لتستمر الحياة. وفي خلق الذكر والأنثى بالنسبة للإنسان يعني آية عظيمة من آيات الله تبارك وتعالى ورحمة من رحماته ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. أو خلق الذكر والأنثى، ما ذكرت مصدرية هنا فيكون المعنى وخلق الذكر والأنثى، فيقسم الله تبارك وتعالى بهذا الخلق العظيم خلق الذكر والأنثى. ثم أتى الله تبارك وتعالى بالمقسم عليه فقال إن سعيكم لشتى، إن بالتأكيد سعيكم أيها العباد لشتى مختلف. السعي هو يعني المشي السريع، ويطلق على كل عمل يعمله الإنسان في هذه الحياة، فأعمال الناس مختلفة، فعامل يعمل وساع يسعى في نجاة نفسه من النار في دخول الجنة، يسعى في رضوان الله تبارك وتعالى، وساع يسعى في هلاك نفسه في الشر والإثم والفجور والمعاندة، يسير في طريق يعني في طريق جهنم. إن سعيكم أيها العباد لشتى، سعيكم مختلف، كما قال صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو سعيا، فباع نفسه فمعتقها أو موبقها. ثم بين الله تبارك وتعالى يعني أوجه الاختلاف بين السعي، قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فأما من أعطى، أي من المخاطبين البشر، من أعطى دون ذكر ما الذي يعطيه، أعطى ممكن أعطى ماله في سبيل الله، فأنفق ماله الذي آتاه الله تبارك وتعالى في سبيله حيث أمره الله تبارك وتعالى، فكان من أهل الإيمان وبذل المال زكاة يعني في سبيل الله، وأدى يعني فيه حق الله تبارك وتعالى، كما هو يعني حال المؤمن وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. أو أعطى الحق والعدل، والحق والعدل عطاء، يعني أعطى في كل أعماله وفي كل أقواله الحق، فسار بالحق وسار بالعدل كما أمر الله تبارك وتعالى، وهذا يدخل فيه كل إيمان وعمل صالح. واتقى، اتقى التقوى الخوف، جعل وقاية مما يخيف، وهنا التقوى المقصود بها تقوى الله تبارك وتعالى، يعني اتقى ربه بأن جعل بيظل 15 ليلة يغرو بعدها، وفي النصف الآخر هي يعني الشمس تغرب أولا ثم يغرب يعني ثم يشرق القمر بعد ذلك، فيتلوها القمر بعد ذلك، والقمر إذا تلاه يعني الشمس تتلوه، القمر يغرب أولا ثم بعد ذلك تتلوه الشمس في النصف الثاني من الشهر، فيقسم الله تبارك وتعالى بالقمر إذا تلاها تابعها، فالقمر متابع للشمس في نظرنا نحن ونحن على هذه الأرض. وقيل والقمر إذا تلاها يعني أنه يتلوها في الضوء، وذلك أن ضوءه من الشمس ويتلوها تابع لها، ضوء يستمده منها ثم هو يتلوها من في الإضاءة عندما يكون في التم، فإنه بالنسبة لأهل الأرض الضوء المنبعث من القمر هو تال للضوء المنبعث من الشمس. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها، يقسم الله تبارك وتعالى بالنهار إذا جل الشمس يعني أظهرها فإنها تكون ظاهرة في النهار، والليل إذا يغشاها، الليل يأتي فيغشى الشمس أي أنه يغطيها. وكل هذا آية من آيات الله تبارك وتعالى، هذه آية في الخلق من آيات الله تبارك وتعالى، قد علم الناس الآن يعني سر وجود هذه الآيات وتتابعها، وأن الأرض إنما هي كرة عظيمة يعني أمام الشمس، وإنها تدور حول نفسها فيتكون من ذلك الليل والنهار بالنسبة للشمس، وتدور دورة أخرى يعني حول الشمس، تدور الأرض حول نفسها يعني مرة كل 24 ساعة وهي تجاه الشمس، ثم تدور حول الشمس دورة كاملة، وفي هذه الدورة الكاملة حول الشمس اللي هي السنة الشمسية التي تتكون فيها يعني الفصول الأربع. فهذه آيات من آيات الله تبارك وتعالى. الدالة على أنه الإله الواحد الخالق الذي لا إله غيره سبحانه وتعالى ولا رب سواه. ثم قال جل وعلا: والسماء وما بناها. السماء التي فوقنا وما بناها، يقسم الله تبارك وتعالى بالسماء وهو خلق عظيم، معرفتنا به معرفة محدودة لأنها أوسع وأكبر من أن تسع ذلك عقولنا، ومهما يعني وصل مدى بصرنا ومدى آلاتنا فإننا لا نعرف يعني نهاية لهذه السماوات بينه وبين عقوبته حماية له، لأن اتقيت الأمر بمعنى احتميت منه، كما يقول الإنسان اتقيت البرد مثلا بمعطفي، أو اتقيت النار بالابتعاد عنها، أو اتقيت المطر بمظلتي. والله تبارك وتعالى هو الذي يؤاخذ بالذنب ويعاقب به، ولا يعاقب أحد كما يعاقب الله تبارك وتعالى، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، وهو أهل لأن يتقى لأنه يؤاخذ بالذنب ويعاقب به سبحانه وتعالى. فالمتقي هو الذي يجعل بينه وبين عقوبة الله تبارك وتعالى، يجعل له حماية بينه وبين عقوبة الرب جل وعلا. ولا تكون هذه الوقاية والحماية إلا بالإيمان بالله تبارك وتعالى وطاعته. الإسلام الدين الذي لا يرضى الله تبارك وتعالى من العباد غيره هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. أسلم بمعنى انقد وأذعن لأمر الله تبارك وتعالى، وهذا معناه إيمان بالله واستقامة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا هو الدين، قل آمنت بالله ثم استقم. جمع النبي الدين كله في هذا، قال قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. فالله يريد من العباد سبحانه وتعالى، يطلب من العباد أن يؤمنوا به وأن يستقيموا على أمره سبحانه وتعالى، وبهذا يكون التقوى. وبهذا يكون التقوى أن يجعل الإنسان بهذا له حماية له من عذاب الله تبارك وتعالى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، صدق علم أن هذا صدق وصدق به، والحسنى الجنة لأنها أحسن موقع وأحسن حال وأحسن مآل، فهي الحسنى التي لا أحسن منها، كما قال جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، زيادة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. الذين أحسنوا الحسنى الجنة، هذا وعد الله تبارك وتعالى. فالجنة دار عدن ودار السلام، الله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ولا أحسن منها، لا مكان بالنسبة للبشر يعني يسكنونه أفضل وأعلى وأشرف ومن هذا المكان، فهي الحسنى. فمن صدق بالحسنى وهي الجنة والطريق الحسن الموصل إليها، فهذا هو الذي يعني هذا القسم الأول الذي يعني سعى في طريق الخير. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، قال جل وعلا فسنيسره لليسرى. هذا صنيع الله تبارك وتعالى بهذا القسم من الناس الذي سعى هذا السعي. فسنيسره الله سبحانه وتعالى، ومعنى نيسره يعني نجعل هذا الأمر هذا السعي سعيه إلى الحسنى ميسرا عليه، لليسرى الأمر الميسر ميسر عليه، فييسر الله تبارك وتعالى له طريق الجنة. فمن سلك هذا الطريق طريق الرب فأعطى واتقى وصدق بالحسنى، فإن الله ييسر له هذا الطريق ليسير فيه ميسرا آمنا حتى يصل إلى الحسنى التي هي وعد الله تبارك وتعالى لعباده المتقين. وهذا يعني بشرى من الله تبارك وتعالى وإخبار بأن الله ييسر لأهل لأهل هذا الطريق طريقة، كما قال الله تبارك وتعالى لرسوله ونيسرك لليسرى لطريق الجنة. فكذلك أهل الإيمان الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى وساروا في هذا الطريق ييسرهم الله لهذا الطريق فيجعل هذا الطريق سهل عليه، كما قال الله تبارك وتعالى في الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. تصبح الأعمال أعمال العبادة التي هي على خلاف هوى النفوس تصبح تحبها النفوس وتشتاقها وتريدها وهي ميسرة عليها، حتى وإن شقت كقيام الليل وصيام الهواجر والجهاد في سبيل الله وإنفاق المال، كل هذه أمور على خلاف هوى النفوس. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، المال شقيق الروح، الإنسان ينفق ماله بدون ما يعني يسترد، ما هو للمعاوضة وإنما ينفقه تطوعا وتبرعا دون أن ينتظر أن يعود عليه بنفع ما في هذه الدنيا، وكما يقول المال شقيق الروح، فهذا ينفقه. يصبح هذا الأمر كله إنفاق المال في سبيل الله، القتال في سبيل الله، القيام بين يدي الله تبارك وتعالى بالصلاة، المحافظة على يعني الصلوات مع ما في هذا من يعني الإلزام والمشقة، الصوم، الحج وتكاليفه، خلاص تصبح أعمال يعني أعمال هذا الطريق ميسرة ييسرها الله تبارك وتعالى على صاحبه، كما قال أيضا صلى الله عليه وسلم في جوابه لمعاذ لما قال له يا رسول الله دلني على عمل، إذا يعني دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار، فقال له النبي لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. قال له لقد سألت عن عظيم، أمر عظيم، ولكنه يسير على من يسره الله عليه. فهذا الأمر هو يسير على من يسره الله عليه، وقد أخبر سبحانه وتعالى أن من سار في هذا الطريق فإن الله تبارك وتعالى ييسر له هذا الطريق، طريق الجنة، كما قال جل وعلا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالله ولي المؤمن وهو ييسر له هذا الطريق، يخرجه من كل ظلمة إلى النور ويثبته ويقويه ويؤيده ويرشده ويجعل يعني طريق هذا الجنة ميسر عليه كل التيسير. فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا القسم الثاني من السائين من البشر. وأما من بخل، بخل ظن بماله عن الإنفاق في سبيل الله، وبخل كذلك البخل بكل خير، بخل عن كل خير فلم يؤمن بالله تبارك وتعالى، بخل أن يعطي الحق، بخل بهذا، وهذا نوع من الشح والبخل. فإنه يعني المسلم طيبة نفسه بأن يقول كلمة الحق ويشهد شهادة الحق، والكافر بخيل أن يشهد شهادة، يعرف شهادة الحق ولكنه يبخل بها ويمنعه. وأما من بخل بماله أو بخل بسجيته وطبعه أن يسير في الحق وأن يعدل به، واستغنى عن الله تبارك وتعالى، واستغنى رأى أنه غني عن هذا، أنه غني عن هذا الطريق، فاستغنى في ظنه عن ربه، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، إذا رأى نفسه أنه استغنى عن الله، وإلا لا أحد يستغني عن ربه سبحانه وتعالى. وذلك أن الإنسان يعني فقير إلى إله وملاه، فقر جبلي، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فقر المخلوق إلى الخالق، فقر جبلي خلقي في كل لحظة، في كل لحظة من لحظات حياته الإنسان فقير لربه، فقير في وجوده وبقائه تبارك وتعالى، لأن من خلق هذا المخلوق العظيم فهو الرب العظيم سبحانه وتعالى. فأقسم الله تبارك وتعالى بالسماء والأرض والشمس، وأقسم سبحانه وتعالى بعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم كقوله تبارك وتعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. هنا يقسم الله تبارك وتعالى بالضحى، قال والضحى الضحى وقت ارتفاع النهار، وهو أظهر وقت للضوء ولظهور الأشياء، وضحوة النهار آية من آيات الله تبارك وتعالى أولا، ونعمة عظيمة من نعمه جل وعلا. فالضحى آية، بروز الشمس وإضاءتها لما حولها على هذا النحو، إضاءتها للأرض وظهور الأشياء، فهذا فيه آية من آيات الله تبارك وتعالى. الشمس آية والأرض آية، وهذا الضياء آية من آيات الله تبارك وتعالى خلقه، ونعمة من نعمه جل وعلا، فإنه في هذا الضياء هو سبيل لينتشر الناس في معايشهم في هذه الدنيا ويبصروا به الأشياء. ثم أقسم الله تبارك وتعالى بعد ذلك بالليل فقال والليل إذا سجى. قيل معنى سجى من السجو وهو الهدوء، والذي يهدأ يعني في الليل الأشياء تهدأ في الليل، النباتات والأحياء هذا وقت سكونها وهدوئها في ظلمة الليل. وقيل سجى كذلك، سجى يعني بسواده، غطى يعني ما يأتيه من الأرض. وهذه آية، يعني إقسام الله تبارك وتعالى بالليل آية، وحال يعني مجيئه بسكونه وهدوئه وظلامه آية من آيات الله تبارك وتعالى، ونعمة عظيمة من نعمه جل وعلا، فنعمة على المخلوقات، فوقت الراحة والهدوء والسكن. ومن رحمته أن جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فالليل لتسكنوا فيه والنهار لتبتغوا من فضله، فهذه آيات عظيمة في خلقها، ونعم عظيمة من الرب تبارك وتعالى، والله يقسم بهذه المخلوقات العظيمة تعظيما لنفسه سبحانه وتعالى، وتأكيد بقسمه لما يقسم عليه جل وعلا. ثم قال جل وعلا ما ودعك ربك وما قلى، التوديع الترك، ومنه توديع المسافر يعني لأهله، يعني تركهم وتخليفهم، يعني أن الله تبارك وتعالى ما خلفك. وما قلى، القلي الكره، يعني ما أبغضك. قيل إن يعني سبب هذا إخبار الله تبارك وتعالى رسوله أنه ما ودعه وما قلاه، أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يشتد عليه تأخر الوحي لسبب من الأسباب، وكان حين يتأخر الوحي على النبي صلوات الله وسلامه عليه، فقد تأخر الوحي على النبي بعد أن نبئ صلى الله عليه وسلم بإقرأ، فتر الوحي عنه 3 سنوات، حتى إن النبي كان يتألم ألما شديدا، وكما جاء في صحيح الإمام البخاري أنه كان يصعد يعني أعالي الجبال. ثم إن الله تبارك وتعالى يعني أراه جبريل على صورته التي يعني خلقه الله تبارك وتعالى عليه، وبشره أنه نبي هذه الأمة، ثم أنزل الله تبارك وتعالى بعد ذلك يا أيها المدثر قم فأنذر. فالنبي نبئ بإقرأ كما قال تبارك وتعالى فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وقال جل وعلا والسماء بنيناها بأيد قوة وإنا لموسعون، فهي واسعة سعة لا تدركها عقول البشر، وهي 7 سماوات خلقها الله تبارك وتعالى، سماء شددة والسماء وما بناها. وما هنا إما أن تكون بمعنى الذي فيكون والذي بناها أي الرب الإله سبحانه وتعالى الذي لا إله إلا هو، أو ما مصدرية وما بعدها تكون مصدر والسماء وبناءها. وكل الآيات التي جاءت بعد ذلك من الأقسام على هذا النحو، الأرض وما طحاها ونفس وما سواها، والأرض وما طحاها، يقسم الله تبارك وتعالى بالأرض، وما طحاها يعني والذي طحاها أو طحوها، وطحو الأرض ودحوها واحد، وهو أن الله تبارك وتعالى قالوا الدحو هو يعني هذه الاستدارة، أن الله تبارك وتعالى جعلها مستديرة على هذا النحو، وبسطها هذا البسط العظيم، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. النفس هذه قيل الروح، وهي الأمر المعنوي داخل هذا الإنسان، فالإنسان روحه أو نفسه هذا يعني الإنسان الأصلي، والحق هو ما هو الداخل هو الروح، وهذا الجسم هو الغلاف أو الكساء الذي يعني يكسو الروح. وقد تطلق النفس على يعني على الروح والجسد، فالإنسان روح وجسد، ونفس وما سواها نفس الإنسان، كل إنسان وما سواها والذي سواها أو وتسويتها، وتسويتها أن الله تبارك وتعالى سواها، هو الذي خلقها سبحانه وتعالى وعدلها، سواء في النفس الداخلية بما ركب الله تبارك وتعالى فيها من يعني قوة العقل والسمع والبصر والإدراك، منافذ المعرفة والإرادة الداخلية، وكذلك تسوية يعني هذا الإنسان، غلاف هذا الإنسان الخارجي، بناء الإنسان الخارجي، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فالإنسان روح وصورة، والله تبارك وتعالى خلق هذا وخلق هذا وسوى هذا وسوى هذا، يعني في أحسن تقويم، جعل الله تبارك وتعالى الإنسان في أحسن تقويم، وخلق له يعني هذه النفس أو هذه الروح في داخله التي فيها عقله وإدراكه، وجعل له منافذ هذه المعرفة ليتعلم بها ويعرف بها. ونفس وما سواها، قال جل وعلا: فألهمها فجورها وتقواها. قيل ألهمها، الإلهام هنا إلهام تعليم، يعني أنه عرفها وعلمها ما يجعلها تقية خائفة لله تبارك وتعالى، وعرفها فجورها ما تكون به فاجرة كافرة، وهي يعني ما تخرج به عن طاعة الله، فعرفت هذا وهذا. وقيل: فألهمها فجورها وتقواها، يعني يسرها وجعل لكل نفس يعني طريق تسير فيه. فالكفار لهم طريقهم، فجورهم قد ألهموه وتشربوه، والمؤمنون لهم طريقهم الذي ألهمهم الله تبارك وتعالى فيه، ألهمهم التقوى ويسر لهم طريق التقوى. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ثم قال جل وعلا: قد أفلح من زكاها. هذا المقسم عليه بعد أن يعني بعد هذه الأقسام المتتابعة: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. أتى الله تبارك وتعالى بالمقسم عليه فقال: قد أفلح من زكاها. إعلان وإخبار من الله تبارك وتعالى، وتأكيد أنه قد أفلح كل إنسان يعني زكى نفسه. من زكاها، الفلاح هو يعني أن يفوز الإنسان بمطلوبه الأكبر وأعظم المنى، وأن ينال الفوز الكبير الذي ليس بعده فوز. والفلاح، كل الفلاح، هو أن ينجو الإنسان من النار وأن يدخل جنة الله تبارك وتعالى. هذا المفلح الذي نال رضوان الله تبارك وتعالى وأنجاه الله تبارك وتعالى من العذاب وأدخله جنة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فلا يمكن أن يقال بأن من نال شيئا من هذه الدنيا قد أفلح. مهما نال الإنسان، لو نال الإنسان الدنيا كلها وكان مصيره النار فهو خسر، فهذا أكبر خسران، أكبر الخسران أن يكون الإنسان في النار وإن نال من هذه الدنيا ما نال. لكن الفلاح على الحقيقة والنجح على الحقيقة هو الفوز برضوان الله تبارك وتعالى وجنته، والنجاة من عقوبته وعذابه سبحانه وتعالى. قد أفلح من زكاها، من زكاها من زكى نفسه، ومعنى من زكاها يعني سار وتعب في تزكية نفسه. ولا تتزكى النفوس إلا بالإيمان وطاعة الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى أنزل هذا الدين لزكاة النفوس ولتطهيرها ولتطيبها، كما قال تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالدين تزكية، وتزكية الدين يعني تطهيره للنفس أولا بالإيمان، لأن الإيمان في ذاته زكاة، فالإيمان تصديق بالحق، يعني أن يصدق الإنسان الصدق، فالله هو الإله الذي لا إله إلا هو حقا وصدقا، الجنة حق، النار حق، النبيون حق، محمد حق صلى الله عليه وسلم، جبريل حق، ما أخبرنا الله تبارك وتعالى به، كل الأخبار التي أخبرنا عنها من خلق آدم وإنزاله كل هذا حق، ما سيكون وما أخبر الله تبارك وتعالى به في الآخرة حق، كون أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الخلق وهو الذي قدر مقاديرهم هذا حق. فالتصديق بهذا الغيب هذا تصديق بالحق، والتصديق بالحق فضيلة، ورد الحق رذيلة. فمن رد هذا الحق وكذب به، أولا كذب به وقد قامت عليه يعني الأدلة كلها على أنه حق، فالتكذيب به إنما هو معاندة وكفر وجحود، والكفر والجحود والعناد والتكذيب للحق هذه خسيسة. فالكافر يعني مجرم خسيس دنس النفس، لأنه يعني رفض الحق وكذب به. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: إنما المشركون نجس، نجاسة حكم. فالذي جعل مع الله إلها آخر كذاب، ليس مع الله إلها آخر، لا إله إله إلا الله، فالله الإله وحده سبحانه. وأرسل بالمدثر صلوات الله وسلامه عليه. كذلك جاء في أن النبي صلوات الله وسلامه عليه تأخر عليه جبريل يوما. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي كان يعني يخرج ويصعد ويقول يعني لم يكن الله تبارك وتعالى ليخلف وعده، ثم إنه التقى جبريل بعد ذلك وأخبره أنه إنما أبطأ عليه لأنه لا يدخلون البيت الذي فيه يعني كلب ولا صورة. فتش بيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فيه جرو صغير كان تحت سريره يعني مختبئ، فلما فتش البيت وأخرج هذا جاء جبريل وقال جبريل: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جرس. كذلك كان النبي يشتاق للوحي جبريل، كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم جبريل قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: ألا تزورون أكثر مما تزورون؟ فنزل قول الله تبارك وتعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، لن ينساك ربك. وأن تنزل جبريل عليه السلام إنما ينزل بأمر الله تبارك وتعالى، وهو لا يزور النبي يعني بأمر نفسه، وإنما يأتي مأمورا من الله تبارك وتعالى، فهو رسول الله تبارك وتعالى إلى الرسل إلى نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وإلى كافة الرسل قبله. قيل في سبب نزول الآية كذلك أن النبي اشتكى يعني بعض الليالي يعني في في في في في مكة، فلم يقم ليلتين أو ثلاثا قيام الليل كما كان يقوم صلوات الله وسلامه عليه، فقال بعض المشركين أو بعض المشركات: إن يعني صاحب محمد قد قلاه، قد خلاه يعني أبغضه وودعه. فنزلت هذه السورة في بيان الرد على يعني مقالة المشركين هؤلاء، وليس يعني شعور النبي صلى الله عليه وسلم، كما يعني قال الآخرون بأن هذا كان شعور النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعني تأخر عليه الوحي. وقيل أن هذه كذلك كانت مقالة أم جميل زوجة أبي لهب عندما نزل قول الله تبارك وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وأنها أتت النبي وقالت له: كيف تهجوني؟ وقال المهجون: ولكن الله تبارك وتعالى يعني هو الذي أنزل هذا القرآن ليس هجاء، تظن أن هذا هجاء على يعني عادة يعني الشعراء. ثم إنها يعني هي التي قرأت هذه المقالة: إن صاحب محمد قد قلاها عندما يعني لم يقم النبي في صلاته ليلتين أو أكثر صلوات الله وسلامه عليه، وأن هذا كان ردا من الله تبارك وتعالى على هؤلاء. لكن الوقائع التي تبين أن يعني حزن النبي وخوفه صلوات الله وسلامه عليه من تأخر يعني الوحي عليه هذه ثابتة يعني في الصحيح، ومثل هذه الأخبار الأخرى بالنسبة لخبر أم جميل وغيرها ليس في صحة ذلك. على كل حال هذا إخبار من الله تبارك وتعالى وتطمين منه في هذه السورة أن ربه الله سبحانه وتعالى لم يودعه وما قداه، وهذا نفي في الماضي، وهو لا شك إخبار في المستقبل أنه رسول الله، أن محمدا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو منه سبحانه وتعالى في المقام العظيم، فهو خليله خليل الرحمن وهو رسوله المرسل إلى العالمين، وأن الله تبارك وتعالى متم عليه نعمته ومتم عليه رسالته، وأنه مبلغها، وأنها ستكون يعني في الكمال من كل صورها. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك، يعني يا محمد وما قلى وما أبغضك. ثم جاءت بشارات الله تبارك وتعالى له، قال جل وعلا: وللآخرة خير لك من الأولى. وللآخرة ما ادخره الله تبارك وتعالى رسوله في الآخرة خير لك من الأولى، من الأولى من هذه الدنيا، مما يعطيك الله تبارك وتعالى في هذه يعني الدنيا، فالذي ادخره الله تبارك وتعالى لك في الآخرة أكبر وأعظم وخير مما يعطيكه يعني في هذه الدنيا. وهذه بشرى من الله تبارك وتعالى لما ادخره لنبيه صلوات الله وسلامه عليه في الآخرة. وقد بين الله تبارك وتعالى ما ادخره لنبيه صلوات الله وسلامه عليه أولا من الشفاعة العظمى التي يحمده عليها يعني كل الخلق، فهو الذي يقوم المقام المحمود الذي لا يقومه إلا هو صلوات الله وسلامه عليه، والمقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون عندما ينتدب للشفاعة العظمى بين يدي الرب تبارك وتعالى ليشفع في العباد، فهذه الشفاعة العظمى المقام المحمود يحمده عليه الجميع. وكذلك من المقام المحمود أن الله تبارك وتعالى ادخر له منزلة في الجنة، إنما هي أشرف منزلة وأعلاها في الجنة، ولا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله تبارك وتعالى كلهم، يعني هي الجائزة العظمى والفوز الأعظم، وهي بقعة يعني في الجنة، مكان في الجنة لا تنبغي، مقام في الجنة لا ينبغي إلا لعبد واحد من عباد الله تبارك وتعالى. وقد ادخره الله تبارك وتعالى رسوله صلوات الله وسلامه عليه كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وعسى من الله تبارك وتعالى لا شك للتحقيق، وليست يعني للشك أنه يكون أو لا يكون، بل هذا تحقيق: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا لا شك أنه إخبار من الله تبارك وتعالى ووعد منه جل وعلا متحقق يحققه الله تبارك وتعالى. كذلك ما أعطاه الله تبارك وتعالى في هذا في جنة النبي صلوات الله عليه وسلم أمر عظيم جدا. كذلك ما أعطاه الله تبارك وتعالى يعني من يعني أن تكون أمته صلى الله عليه وسلم أشرف الأمم وأعلاها وأغلاها وأكثر أهل الجنة دخول الجنة. فأكثر أهل الجنة دخول الجنة هم أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه، فقد جاء في الحديث أنهم شطر أهل الجنة. قال: والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذا قسم من الله تبارك وتعالى وتأكيد منه، ولسوف يعطيك ربك يا محمد عطايا فترضى، ترضى من يعني كثرة هذه العطايا وعظمها التي يعطيكها الله تبارك وتعالى. منها ما ذكرنا، ما ذكره الله تبارك وتعالى، ما ذكرناه آنفا من المقام المحمود ومن منزلة الجنة التي لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله تبارك وتعالى. وأما ولسوف يعطيك ربك فترضى، كذلك عطاياه سبحانه وتعالى إياه في الدنيا، وقد أعطاه الله تبارك وتعالى في الدنيا أمور عظيمة جدا. مما أعطاه الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا الكثرة، الكثرة الكافرة من المؤمنين والأتباع وممن يحبه أفضل من نفسه وأكثر من ولده ووالده والناس أجمعين. ولم يوجد إنسان قط في الأرض وجد من الأحباب ومن الأنصار ومن الأعوان في حياته وبعد ورزقه والعناية به كله إلى الله، لأن هذا كله إلى الله. من خلقك، من ينظم ضربات قلبك، من ييسر لك حياتك، من ينظم لك دورة دمك، من خلق كل ذرة فيك، من يرزقك، من يعافيك، من لولا ما بقيت ولا طرفة عين، أو ربك سبحانه وتعالى. فالله لا غنى عنه، لا يمكن للمخلوق أن يستغني عن خالقه. لكن هذا ينظر الكافر بعماه أنه مستغن عن إله ومولاه، يرى أنه ما دام أنه موجود وهذا الحياة أمامه على هذا النحو ويسلكها ويطلبها وهو يعني مسلط عليها، أنه في غنى عن الرب، لماذا يحتاج إلهه ويحتاج مولاه سبحانه وتعالى. فاستغنى أي عن ربه. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، كذب، هذا الحسنى صدق، يعني أخبار الله تبارك وتعالى بالجنة أخبار صدق لا شك، هذا خبر صادق، وهذا التكذيب إنما هو رد الصدق، رد الصدق واتهامه اتهامه بأنه كذب. فكذب بالحسنى بالجنة، بموعود الله تبارك وتعالى لأهل الدين وأهل الإحسان والذين يسرون في طريقه. قال جل وعلا: فسنيسره للعسر. نيسره كذلك، يسره للعسرة، العسرة النار، العسرة النار التي لا عسر منها. ويسر لها بمعنى أنه يسير في طريق النار، وهو الطريق طريق العسرة النار، وهو مستأنس، أعني بمستأنس أنه فرحان مسرور، فيسير مسرورا ويلهو ويلعب، وكأنه وهو ذاهب إلى النار بقدميه كأنه ذاهب إلى الجنة من غفلته، من غفلته. فالله تبارك وتعالى يطمس بصيرته، يطمس قلبه، ويغشي على عينيه، ويسير في طريق هلاكه بقدميه، كما قال جل وعلا في الكفار: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فهم في هذه الحال وهم يسيرون إلى عذابه. وقال تبارك وتعالى في الكافر: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا، إنه كان في أهله في الدنيا مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، إنه ظن أن لن يرجع إلى الله تبارك وتعالى، والحال أنه سائر، كما قال تبارك وتعالى: وأما من كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فالكافر يمتعه الله قليلا، اللي هي مدة حياة الدنيا، مدة حياة الدنيا مدة قليلة، ثم أضطره، ومعنى أضطره يعني أجعله بالاضطرار يسير مضطرا إلى طريق جهنم بقدميه، مضطر يركب حالة بعد حالة حتى يكون. فهذا يصبح طريق النار ميسر عليه، ويصبح يعني يركض ركضا إليها، كما قال الله تبارك وتعالى في الكفار: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين، من تسليط الله تبارك وتعالى عليهم الشياطين على الكافرين، تؤزهم أزا، تؤزهم أزا، تحركهم تحريكا إلى المعاصي، إلى أن يعصوا الله تبارك وتعالى. فهذه عقوبة، هذه عقوبة لهؤلاء. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر، سيكون طريق النار سهل عليه، نعوذ بالله. ثم قال جل وعلا: وما يغني عنه ماله إذا تردى. سؤال يراد به التعجيب، ما يغني عنه ماله إذا تردى، يعني ماذا يفيده ماله ولو كان مال هذا الأرض كلها وما عليها. إذا تردى، تردى يعني ألقي في النار وهلك فيها عياذا بالله. فماذا يفيده ماله؟ يعني جمع ما جمع في هذه الدنيا، استغنى عن الله تبارك وتعالى، بخل بماله، بخل بأن يقول الحق وأن يقول الصدق، واستغنى عن ربه، وعاش في هذه الدنيا يجمع الأموال، ثم في النهاية تمتع فيها المدة التي قدرها الله تبارك وتعالى له ثم مات، ثم كان مآل التردي في النار. فهذا ماذا يفيده المال؟ ماذا يغني عنه؟ لا يسوي شيء. أولا لن ستكون هذه، خلاص أصبحت هذه الدنيا كأمس الذاهب، انتهت، انتهت لذتها وانتهت منفعتها وانتهت آثرتها، ولم يبق إلا الحسرة والندامة في النار عياذا بالله. قال جل وعلا: وما يغني عنه ماله إذا تردى. سؤال لبيان أنه لتقرير، أنه ليقول القائل: والله لا يغني شيئا، لا يغني عنه شيئا إذا كان في النار وتردى في النار، ولو كان جمع من المال ما جمع فما يغني عنه شيئا. وما يغني عنه ماله إذا تردى. ثم قال جل وعلا: إن علينا للهدى. يؤكد الله تبارك وتعالى أن عليه سبحانه وتعالى قال للهدى. للهدى قيل البيان والإرشاد، أن الله تبارك وتعالى عليه أن يبين للناس طريقهم سبحانه وتعالى، ويرشدهم جل وعلا إلى يعني ما ينفعهم، إلى هذا يضرك وهذا ينفعك، هذا مآله، هذا السعي إلى الجنة وهذا السعي إلى النار. فالهداية هنا بمعنى الإرشاد. أو إن علينا للهدى، قالوا للهدى أن الله تبارك وتعالى يهدي كل يعني إنسان إلى ما توجه إليه، بمعنى أنه يلزمه به ويوجهه إليه سبحانه وتعالى، كما في قول الله تبارك وتعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني هدى كل مخلوق إلى سبيل. وإن لنا للآخرة والأولى، وإن لنا لله سبحانه وتعالى للآخرة والأولى. الآخرة لله والأولى لله، يعني الآخرة وما فيها من الخير العميم من جنة الله تبارك وتعالى ورضوانه لله، والأولى هذه الدنيا وما فيها من كل هذه الخيرات والأرزاق هي لله. فالله تبارك وتعالى هو مالك الدنيا ومالك الآخرة سبحانه وتعالى، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. فهذه الدنيا ديت، من كان يريد العاجلة، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فهؤلاء الذين في الدنيا لا يمدون إلا من عطاء الله، هذا كله من رزق الله تبارك وتعالى وعطائه، فالدنيا له والآخرة لله تبارك وتعالى. وكذلك من ينال الآخرة إنما ينالها يعني من الله تبارك وتعالى، فهي دار الله تبارك وتعالى، وهي رضوانه وجنته، يهبها سبحانه وتعالى ويعطيها ويسكنها لمن يشاء. وإن لنا للآخرة والأولى، توجيه العباد أن ربهم هو مالك الملك سبحانه وتعالى، والآخرة له والدنيا له. فإذا لماذا أيها العبد تنصرف يعني بنفسك عن الله تبارك وتعالى، وتظن أن الدنيا إنما هي لك بسعيك أنت، وتستغني عن ربك؟ لا غنى لك، لا غنى للمخلوق عن خالقه وربه سبحانه وتعالى. فعمى المخلوق، عمى الكافر أنه يعمى عن ربه ويذهب إلى هذه الدنيا، والحال أن الدنيا هي لله كما الآخرة لله تبارك وتعالى. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. ثم قال جل وعلا فأنذرتكم نارا تلظى. هذا من زواجر القرآن العظيمة، فأنذرتكم أيها المخاطبون أيها الناس نارا تلظى. الله سبحانه وتعالى هو الذي ينذر. أنذرتكم خوفتكم، الإنذار هو الإخبار بما يخيف وأكبر خوف. فالله يقول للعباد فأنذرتكم أيها العباد نارا تلظى. نارا هذه نار الآخرة، تلظى بمعنى أنها تشتعل ويعني تتميز غيظا، كما قال جل وعلا إنها لظى نزاعة للشوى، إنها النار لظى يعني شديدة الحر والذي تتلمض من شدة يعني غيظها وحرها. فالله يوعد يعني عباده سبحانه وتعالى بهذه النار، يخوفهم الله تبارك وتعالى منها. قال فأنذرتكم نارا تلظى تشتعل كل الاشتعال شديدة الحر لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. جاء هنا على الحصر وقيل لا يصلاها أي صليا باقيا خالدا فيها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. فأهل الكذب والتولي كذب الحق وتولى وأعرض عنه، فهذا يصلى هذه النار صلي خلود دائم لا يخرج منه. وأما يعني أهل المعاصي فإنه قد يصلوا يعني النار ولكنها ليست هذه النار يعني التي تكون كنار الكفار، فإنها دونها وفترتهم فيها فترة قليلة ثم يخرجهم الله تبارك وتعالى بشفاعة الشافعين كما جاء بهذا يعني الأحاديث الكثيرة. وقول الله تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصراط الذي يضرب على ظهرنا جهنم، وهذا الصراط يمر عليه أهل الإيمان فقط ليس أهل الكفران، وأنه عليه على الصراط كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. يقول النبي فناج مسلم ومخدوش الناج ومخدوش على رأسه في جهنم. يقول حتى إذا يعني خلص المؤمنون ويعني يقولون يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا أي الذين سقطوا عن الصراط، فيقول لهم الرب تبارك وتعالى ادخلوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. فقال الصحابة يا رسول الله كيف يعرفونهم، يعني كيف يعرفونهم وقد سقطوا في النار مع الكفار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار أن تأكل مواضع السجود من المؤمن، فموضع السجود ما تأكله وهو وجهه ويداه وركبته ويعني قدمه، فهذه لا تأكلها يعني النار، فيعرفونهم ويخرجونهم منها. فهنا قول الله لا يصلاها يعني صليا دائما باقيا خلدا إلا الأشقى يعني الذي بلغ الغاية في الشقاوة عياذا بالله، شقاوة ضد السعادة، الذي كذب وتولى. كذب يعني الحق وتولى وأعرض عنه. ثم قال جل وعلا وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. ذكر الله هنا سبحانه وتعالى بأن الجنة هذه النار يتجنبها الأتقى، الأتقى التقي الذي بلغ الغاية في التقوى. ذكر الله هنا يعني أعظم مثال في الشقاوة وأعظم الأمثلة في التقوى. الذي يؤتي ماله يتزكى، يؤتي ماله يعني يعطي ماله لله تبارك وتعالى يتزكى، حال كونه يتزكى يريد الزكاة، يريد زكاة نفسه لا يريد شيئا آخر، وإنما يريد أن يزكي نفسه ويقدم هذا المال زكاة. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، يعني لا يعطي ماله فداء لنعمة ووفاء لنعمة عنده لأحد، وإنما يعطيها لله تبارك وتعالى فقط لله، ويريد وجه الله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. يعني لا يفعل بإنفاق ماله هذا إلا أنه يبتغي وجه ربه الأعلى، قال جل وعلا ولسوف يرضى. هذه الآيات نزلت في أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إجماعا، يعني بإجماع أهل العلم بالتفسير وذلك أن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان وهو في مكة يشتري العبيد الذين يذلهم الكفار ويعذبونهم وينفقه، حتى قال له أبوه: يا بني، يعني إن كنت فعلا ولا بد وتشتري الأعبد هذه وتعتقها، يعني فاشتري الأقوياء ليمنعوك. فقال: يا أبتي، إنما أفعل ذلك لله. اشترى أبو بكر السبع يعني من يعني الإماء التي يعذب، واشترى بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه، والذي أصبح سيد من سادات المسلمين كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، أعتق سيدنا أي بلال، فبلال سيد من سادات المسلمين وله ما له من يعني تاريخه. فالشاهد أن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في مكة كان هذا دأبه، يؤتي ماله يتزكى، يريد الزكاة، ولا يريد بذلك إلا وجه الله تبارك وتعالى. الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، قال جل وعلا: ولا سوف يرضى. تأكيد منه سبحانه وتعالى أنه سوف يرضى، يرضيه الله تبارك وتعالى في الآخرة بما يعطيه. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.